قال الكاتب أبو إسحاق الصابئ يستعطف عضد الدولة بعد أن حبسه وبقي في الحبس عنده 3 سنوات لأمور نقمها عليه، فقال يستعطفه: أجل في البنين الزهر طرفك، إنهم حووا كل مرأة للأحبة مؤنقي، ونمت لك النعمة بقرب كبيرهم، وتمت لك النعمة بقرب كبيرهم، وتمت لك النعمة بقرب كبيرهم، فأهلا به من طارق خير مطرقي، موال لنا مثل النجوم مطيفة، بمولى موال منك كالبدر مشرقي، وقد ضمهم شمل لديك مؤلف، فأرسل ذي الشمل الشتيت المفرق، وإن كنت يوما عنهم متصدقا فمن مثل ما خولت فيهم تصدقي، فلي مقلة تقدى إذا ما مددتها إلى حلة ممن أعول ودردقي، إناث وذكران أبيت من أجلهم على كمد بين الحجابين مقلقي، رسائلهم تأتي بما يلدع الحشا ويصدع قلب النازع المتشوق، فباكية ترثي أباها ولم يموت، وبائنة من بعلها لم تطلق، وزغب من الأطفال أبناء منزل شوارد عنه كالقطى المتمزق، إذا حرقوا قلبي بنجواهم انثنت علاك تناجيني فتطفي تحرقي، شهدت لئن أنكرت أنك صنتني ولم أرع ما أوليتني من ترفقي، لقد ضيع المعروف عندي وأصبحت ودائعه موضوعة عند أحمقي، وحسبك لي جاه عريض ورفعة وحبسك لي جاه عريض ورفعة، وقيدك في ساقي تاج لمفرقي، وما موثق لم تطرحه بموثق، وما مطلق لم تصطنعه بمطلقي، خلا أن أعواما كملن 3 تعرقت البقيا شد تعرقي، وقد ظمئت عيني التي أنت نورها إلى نظرة من وجهك المتألق، فيا فرحتي إن ألقه قبل ميتتي، ويا حسرتي إن مت من قبل نلتقي، خدمتك مذ 20 عاما موفقا، فهب لي يوما واحدا لم أوفقي، فإن يك ذنب ضاق عندي عذره، فعندك عفو واسع غير ضيق، فإن يك ذنب ضاق عندي عذره، فعفوك فعندك عفو واسع غير ضيق.